بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء، علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة بالحجة والبيان في كل وقت، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أما النصرة بالسيف والسنان فهذا يكون في زمان دون زمان. قال رحمه الله: واعلم، رحمك الله، رحمنا الله جميعا، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. الله أكبر. ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. اعلم رحمني الله وإياك أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. لذلك كثير من الناس يعجب بطالب العلم الذي تكثر رواياته ويحفظ كثيرا من الأحاديث وكثيرا من الأسانيد، لكن ليس عنده حرص على العقيدة، فتجده يزل، نسأل الله السلامة والعافية. بينما غيره ممن هو أقل منه علما وأقل منه كتبا لكنه حريص على العقيدة السلفية، فهذا تجده أقرب إلى الحق. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة أو خالف فهم السلف، لأن بعض الناس يقول: أنا أخذ بالكتاب والسنة، لكن لا يفهم الكتاب ولا يفهم السنة بفهم السلف الصالح، فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال رحمه الله: واعلم، رحمني الله وإياك، أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة، يعني من غير دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الجماعة أي من السلف الصالح، فقد قال على الله ما لا يعلم.

ومنهم القصاصون، أقول ومنهم من أهل الكلام القصاصون الذين يكثرون من القصص ويقللون من النصوص. قال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.